النسائي والترمذي وصححه. وأنتم يهود عليكم خاصة أن لا تعدوا في السبت. ويجب الحكم بين مسلمي وذمي بإنصاف. يجب وجوب إذا كان بين مسلم وذمي. إذا كان بين ذميين فالإنسان بالخيار، وإذا كان بين مسلم وذمي فيجب الحكم، لأننا إذا تركناهم أين يذهب هذا المسلم؟ معناه يضطر إلى محاكم غير إسلامية فلا يجوز. نعم. ويجب الحكم بين مسلم وذمي بإنصاف المسلم من غيره أو رده عن ظلمه. لأن المسلم إذا كان مظلوم فإنه يرد الحق له، وإذا كان ظالم يردع عن ظلمه، ففيه مصلحة. إذا كانت المسألة بين مسلم وذمي فلا يصح تركهما بحال من الأحمال، بل يحكم بينهم بشرع الله. فإذا كان المسلم ظالما منع من الظلم، وإذا كان مظلوما رد إليه حقه. نعم. ولأن في تركه تضيعا للحق فتعين فعله، ويلزمهم في أهل الذمة حكمنا فلا يملكون رده ولا إذا حكم الحاكم لا يصح لهم رده بحال من الأحوال، بل يطبق عليهم رضوا أم أبوا ولا نقضه. فيلزمهم قبول ما يحكم به عليهم من أداء حق أو ترك محرم، ولا يفسخ بيع فاسد فقابضا. ولو إذا قابضوا خلاص ما يفسخ البيع وله فاسد. إذن عندنا سيأتينا إن شاء الله بعد أيام تعريف البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. فإذا بيعوا تقابضوا ولو كان البيع نرى أنه فاسد يمشي على ما هو عليه. نعم لا يفسخ، لكن إذا ما تقابضوا فيصحح. نعم. ولا يفسخ بيع فاسد تقابضا ولو أسلموا أو لم يحكم أو لم يحكم بينهم أو لم يحكم به حاكمهم أو لم يحكم به حاكمهم بتمامه قبل الترافع إلينا أو الإسلام. فأقروا عليه إذا تقابضوا. فأقروا عليه كأنكحتهم. كأنكحتهم. نعم. فإن لم يتقابضا فسخ حكمه. فسخ حكمه. فسخ حكم به حاكمهم أو لا. فسخ حكم به حاكمهم أو لا. بفساده. لفساده وعدم تمامه وحكم حاكمهم به وجوده كعدمه. وحكم الحاكم هذا وجوده كعدمه لأنه لم يحصل التقابض. نعم. وكذا سائر عقودهم ومقاسماتهم. وكذا سائر العقود والمقاسمة فيما بينهم. نعم. والذمي إن عامل بالربا وباع الخمر والخنزير ثم أسلم والمال بيده لم يلزمه أن يخرج منه نصا. نعم. لأنه مضى في حال كفر. لأنه تعامل بالربا في وقت قبل أن يكون مسلم. نعم. أشبه نكاحه في الكفر إذا أسلم. ويمنعون أي أهل الذمة يمنعون من شراء المصاحف وكتب الفقه والحديث والتفسير لأن هذا فيه امتحان لها. نعم. ويمنعون أي أهل الذمة من شراء مصحف وكتب حديث وفقه لأنه يتضمن ابتذال ذلك بأيديهم، فإن فعلوا لم يصح الشراء. ويمنعون من التبايع بالربا في أسواق المسلمين لأن هذا يضر، لأن الله حل البيع وحرم الربا، فأسواق المسلمين ممنوع فيها الربا، يمحق الله الربا. فإذا أجبناهم في البيع معناه تسبب هذا ضرر على المسلمين، فيمنعون من التبايع بالربا في أسواق المسلمين ويتركون على حالهم في غير أسواق المسلمين. نعم. ويمنعون من التبايع بالربا في أسواقنا لأنه عائد بفساد نقدنا ومن إظهار بيع مأكول في نهار رمضان فشواء ذكره الماضي. يعني مثلا قالوا إنسان وضع مثلا يعني أوقد نارا وبدأ يشوي ويريد يبيع في نهار رمضان ويقرب، هذا فيه انتهاك لحرمة المسلمين، فلو أكل في بيته لا دخل لنا فيه، لو أكل سرا لا دخل لنا فيه، لكن كونه مثلا في السوق يأكل والناس ينظرون إليه هذا فيه انتهاك لمشاعر المسلمين فلا يمكنون. لو أخذ الإنسان الطعام وذهب وأكله في بيته، أما لو مثل يقول كشواء يعني إنسان يشوي ويقدم له، مثل لو قلنا مثلا يصلح زنجوشاة ولا يصلح شورمة ولا كذا ولا كذا ويقدم، هذه تؤكل في حينها فلا يمكن الإنسان من ذلك، بل يمنع هذا في نهار رمضان، يمنع للمسلم ولغير المسلم. ونكتفي بهذا ونكمل الحديث إن شاء الله في يوم غد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.